بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في التبكير إلى الجمعة وما جاء في من يتأخر عن التبكير من غير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب ذقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في رواية البخاري ومسلم وابن ماجه: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة ثم دجاجة ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، دليل على أن الغسل يكون يوم الجمعة، فلا يغتسل قبل الفجر، لا بد أن يكون الغسل بعد الفجر. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم من هذا الحديث أن هذه الساعات تبدأ بعد الشروق، لأن الساعة لأن وقت الفجر وقت أداء صلاة الفجر، فلا يتصور الانشغال بالغسل وبالذهاب إلى المسجد دون صلاة الفجر. وإذا سمع الأذان من الفجر ذهب إلى المسجد قاصدا صلاة الفجر. والحديث يقول: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فهذا دليل على أنه يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة مباشرة. فالصحيح والله أعلى وأعلم أن هذه الساعات الست من طلوع الشمس الذي هو انتهاء وقت صلاة الفجر إلى وقت الجمعة. ويؤيد ذلك الرواية الثانية: مثل المهجر، وهو الذي يأتي في الهاجرة المبكر، يعني يأتي في أول النهار، ووقت الهاجرة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس. فتقسم الساعات الخمس، نعم، تقسم ما بين طلوع الشمس إلى أذان الجمعة. فهذه الساعات يعني هي قريبة، تكون قريبة من الساعة التي نعرفها، ربما زادت قليلا. سبحان الله أن أكثر المسلمين الآن يأتون في الساعة الأخيرة. إن الساعة إذا قلنا إن طلوع الشمس على الساعة السادسة، والجمعة على الساعة الواحدة، يعني نحو كم؟ 7 ساعات، 7 على 5 تطلع ساعة، وإيه؟ وثلث، واثنين على خمسة، يعني أكثر من ثلث ساعة. فمن الذي يأتي قبل الساعة الثانية عشرة؟ إلا من يسر الله له ووفقه لهذا الأمر. والكبش الأقرن يعني ذو قرنين، وهو أكمل في الأضحية. وتقريب الدجاجة تشبيه وليس تجزئ في الأضاحي، ولكن يتقرب بها كصدقة إلى الله عز وجل. باتفاق أهل العلم المعتد بهم أنه لا تجزئ الأضحية ولا العقيقة ولا أي ذبيحة إلا من بهيمة الأنعام. فالدجاج لا يجزئ، ويؤيده أنه قال: فكأنما قرر بيضة، أي تصدق بها ونحو ذلك. فإذا خرج الإمام، أي إلى الخطبة، حضرت الملائكة، أي وطووا صحفهم، فلم يكتبوا أحدا. إذا في الرواية الأخرى إذا كان يوم وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فضيلة أن يأتي الإنسان قبل غيره مبكرا يكتب. فأما إذا خرج الإمام للظهر هو مجرد دخوله المسجد ليصعد على المنبر، فعند ذلك تحضر الملائكة تترك الكتابة لتستمع الذكر، فطووا صحفهم أي فلم يكتبوا أحد، دليل على أن الخطبة يجب أن تشتمل على الذكر، أو المشروع أن تشتمل على الذكر، والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال من قال ما يشترط في الخطبة ولا تصح خطبة بغير ذكر كلام الله سبحانه وتعالى على الأقل آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي شاه، والذي يليه كالمهدي طيرا، الهدي الذي يهدى إلى الكعبة. وفي أخرى له على كل باب من أبواب المساجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول، كرجل قدم بدنه، كرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاء، وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة. فإذا قعد الإمام طويت الصحف، إذا قعد يعني على المنبر. المهجر هو المبكر الآتي في أول ساعة. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قدمه يعني قربه، قدم لا كمن قدم كرجل قدم بدنه يعني تقرب بدنه قدمها لله. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. نحر البدنة لله وفي كأجرة، ولكن الصحيح هي كناحر، كناحر البدنة الذي ينحر بدنه وينحر بقرة وينحر شاة لله عز وجل. رواه ابن ماجه بإسناد الحسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت يا أبا أمامة أليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. حديث حسن. إذن الجمعة تدرك بأقل من ذلك، يجب السعي إلى الجمعة عند سماع الأذان الذي يكون عند المنبر الذي هو عند الناس اليوم الأذان الثاني، وعند الإخوة المسلمين السنة هو أذان الجمعة الواحد الذي هو كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعند سماع هذا الأذان يحرم البيع والشراء وسائر المعاملات، ولا يجوز أن ينشغل بشيء إلا الذهاب إلى الجمعة والاستعداد لذلك إن لم يكن قد توضأ. وتدرك الجمعة بإدراك ركعة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي بعض الأحاديث من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصليها أربعا. والصحيح أنه موقوف ولكن المعنى صحيح. لكن يأثم الإنسان بسماعه الأذان ثم انشغاله بأي عمل آخر غير الذهاب والاستعداد للذهاب للصلاة. هو الظهر والجمعة بدل من بعضهما، فإذا لم يدرك إلا التشهد الأخير قام فصلها أربعا ظهرا، فهو له جمعة من أدرك جزء من الخطبة ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. وكما ذكرنا يأثم إذا انشغل بأمر غير الخطبة. وفي رواية لأحمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقعد الملائكة على أبواب المساجد سيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف ورواة هذه في هذا ثقات وكذا الحديث ثقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، قابل قدم جزورا والناقة، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم غيبة. قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه النسائي من حديث أبي هريرة مثله. وتقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، قلنا غسل أو غسل وكلاهما على الصحيح محمول على غسل الرأس، من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. تقدم من حديث أوس بن أوس. وروي عن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنده حسن، يعني ربما يؤخر عن دخولها بسبب تأخره عن الجمعة حتى ولو كان من أهل الجنة. حديث رواه الطبراني والأصبهاني. الترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت بمعنى تأخرت عن المذيء، أخرت المذيء. آذيت لتخطي رقاب الناس. وعند ابن راه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وليس عند أبي داود والنسائي وآنيت عند ابن خزيمة فقد آذيت وأوذيت، هي آنيت هي المصورة، آذيت وأوذيت. وهذا الحديث يدل على عدم صلاة تحية المسجد، فربما صلى الرجل أول ما دخل ثم جعل تخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. احتج به من يقول بعدم صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة ولا حجة فيه لأنها واقعة عين تحتمل ما ذكرنا، وحديث تحية المسجد عام من إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وربما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فربما قال له اجلس ثم سأله صليت ركعتين، لا مانع أن يكون هذا هو الرجل أو أن يقول قال له ذلك ولم تذكر تفصيلا. الغرض المقصود أنه ليس فيه دليل صريح على عدم صلاة الركعتين، فإذا دخل الإنسان والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجاوز فيهما، ولكن ينهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. وظاهر قوله اجلس الوجوب فلا يجوز تخطي الرقاب، وأذية المسلمين لتخطي الرقاب وذلك بأن يرفع رجله فوق رقابهم وهم جالسون صفوفا، وطالما لم يقصروا في سد الفرج وفي ملء الصفوف الأولى فلا يجوز له أن يتخطى الرقاب. وأما إذا جلسوا في الطرقات وعلى أبواب المسجد وتركوا الصفوف الأولى ولم يدنوا من الإمام فليس في الحديث أنه لا يتخطى رقابه. هذا الحديث إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس لأنه آذى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، المعلوم حرصهم على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتصور أن يكون الصحابة تركوا الصفوف الأول وتركوا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليجد هذا الرجل مكانا فيها فيتخطى الرقاب له. لكن ما يقع الآن خصوصا عند المساجد الكبيرة والمسجد الحرام خصوصا والمسجد النبوي مثلا، عندما يجلس أناس بجوار الأبواب وخارج الأبواب ربما ويتركون داخل المسجد، وكذا في مساجد الجامعة كمسجد النمرة يقفون يجلسون على الأبواب ويتركون داخل المسجد والقريب من الإمام، فعند ذلك لا يحرم تخطي رقابهم، بل هم المقصرون إذ جلسوا في طرقات الناس. الترهيب من الكلام، لا تقبل تحية المسجد خارج المسجد، لا تصح. المساجد اللي هي دلوقتي بتفرش بره وكثير من الناس يأتي فيصلي تحية المسجد، هذه ليست تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد، فإذا كان خارج المسجد لعدم وجود مكان داخل المسجد فيجلس خارج المسجد مباشرة ولا يصلي ركعتين، لأن الحديث إنما هو لداخل المسجد. وكذلك لا يشرع أن يصلي خارج المسجد ركعتين ثم ينوي تحية المسجد ثم يدخل المسجد، فهذا إنما يلزمه يشرع له صلاة ركعتين إذا دخل المسجد، فلا تجزي الركعتين خارج المسجد، ولا يأخذ الممر ولا الشارع أمام المسجد حكم المسجد، لأنه لا يزار خارج سور المسجد فلا يأخذ حكمه. فمن أتى متأخرا ولم يجد مكان في المسجد جلس خارج المسجد مباشرة. ومن الأمور يعني المنكرة أن يترك الناس أماكن داخل المسجد ويجلسون في الخارج إثارا مثلا للهواء مثلا، كما يفعل بعض الناس في الجمعات، نجد المساجد فاضية من جوه هم ساندين على باب المساجد دورهم من أجل إن هو عايز يبقى إلا أن يكون مريضا. قالت إن الإنسان يبقى في مكان حتى لو كان فيه بعض الحر أو الزحام يؤذى بذلك أذى عظيم. كان عمر رضي الله عنه يأمرهم بأن يثبت بعضهم على ظهر بعض ولا يصلي خارج المسجد، لأن الفضيلة العظيمة وخصوصا في مسجد مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام، الصحيح أن هذه الفضيلة إنما تكون لمن صلى داخل المسجد وليس خارجه، وفي الساحات المحيطة هي خارج المسجد التي ليس لها حكم المسجد من حرمة قضاء الحاجة مثلا وحرمة وجود الحائض والجنب، داخل جدران المسجد هو المكان المعتبر، وهذا هو المكان الموقوف للصلاة، غيره مخصص لعدة مصالح أخرى منها الصلاة عند الزحام. الإمام يخاطب أحد المأمومين ويخاطبه المأمومون، نعم الحديث يدل على ذلك. قال الترهيب من الكلام، والإمام يخطب والترغيب في الإنصاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصف والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. قوله لغوت قيل معناه خبت من الأجر، وقيل تكلمت، وقيل أخطأت، وقيل بطلت جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا، وقيل غير ذلك. هذا قال الشيخ الألباني هذا القول الأخير وقريب منه الذي قبله اللي هي بطلت جمعتك، صرح به عدة أحاديث وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، وهو الذي جزم به الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. ولا ينافيه قول أبي الآتي بعده: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، وتأييده صلى الله عليه وسلم إياه بقول صدق أبي، فإن المعنى نفي فضيلة صلاة الجمعة وليس نفي الجمعة من أصلها على حد قولهم لا فتى إلا عليه، وذلك لا يستلزم نفي الفضيلة من أصلها وإنما نفي بعضها، وما بقي من الفضل يساوي فضيلة صلاة الظهر، بقوله كانت له ظهرا، وهو صلى الله عليه وسلم قال ذلك في من لغى وتخطى، فمن لغى فقط كانت له ظهرا من باب اولى كما هو ظاهر لا يخفى والحمد لله. وده معنى بطلت جمعتك، اي بطل ثواب الجمعه الذي هو عظيم جدا والذي يغفر له به الجمعه وزياده ثلاثه ايام، ويعني ثواب شهود الصلاه ونحو ذلك، كانها صارت ظهرا، اسقطت الفريضه وصارت ظهرا. وهذا دليل على ان الجمعه بدأ وجبت بدلا عن الظهر، وانها لا تجب صلاه الظهر مع صلاه الجمعه كما يفعل بعض المبتدعين الذين يقولون نصلي الظهر بعد الجمعه، بزعم ان صلاه الجمعه في زماننا مختلف فيها لعدم وجود الامام او لعدم الاحتمال عدم استكمال الشروط او لتعدد الجمعات في المدينة الواحدة، فيقولون نحتاط فنصلي ظهرا بعد الجمعة لان لا ندري اي الجمعات انعقد اولا. وكل هذه اقوال باطلة، وان قال بها بعض المتأخرين لكنها اقوال باطلة، وبالتالي صارت هذه بدعة منكرة الذين يصلون الظهر بعد الجمعة. اولا لان وجود الامام الخليفة يعني ليس شرطا في اقامة الجمعة بل ولا في وجودها، فوجد الامام او لم يوجد وجبت صلاة الجمعة وصحت صلاة الجمعة ممن حضرها ولو لم يوجد خليفة، ولو كانت بغير اذنه كذلك. ولم يزل المسلمون يصلون الجمعة في حضور الائمة وفي غيابهم. واما هذا فمذهب الشيعة المبتدعين اصلا الذين قالوا لا تنعقد الجمعة إلا للإمام، وقد قال بها بعض الفقهاء كما ذكرنا لكنه قول مرجوح، فلا يستوصي الإمام الأعظم ولا إذنه. وأما مسألة تعدد الجمعات فالذين قالوا بطلان الجمعة الثانية إذا ولد في المسجد متسع، وأما إذا كانت المساجد لا متسعة فيها وإنما تقريبا كل المساجد يفرشون خارج المسجد يصلون خارج المسجد بذيك المساجد، فلا شك في جواز تعدد الجمعة في تلك الحال. واما اذا كان هناك قرية صغيرة والمسجد يتسع لافرادها لم يجز لهم ان يقيموا جمعة اخرى في نفس المكان عند جماهير العلماء، فلا تشرع جمعة ثانية الا بعد امتلاء المسجد اولا، فإذا امتلأ المسجدان صبع الثالثة، وإذا امتلأ الثلاثة صبعت رابعة، وهكذا جاز ذلك. ومعلوم أن مسجد الناس اليوم كلها تكاد تكون ممتلئة وزيادة كما ذكرنا. وأما اشتراط العدد فالصحيح أنه لا يشترط العدد عدد معين، بل كل جماعة فهي تصح بها الجمعة، صلاة الجمعة واجبة في جماعة. ومن هنا كانت بدعة من البدع أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة، لأن الجمعة وجبت بدلا عن الظهر، وذلك أيضا لمن حضر الجمعة من النساء دون أن تجب عليهن أجزأتها عن الظهر، وكذلك المسافر إذا حضرها أجزأتها عن الظهر، وكذا كل من لم تجب عليه كالعبد والمريض وغيره. قلنا الراجح ان العدد 40 هذا امر وقع ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ووقع غيره، فقد تركه الصحابه قائما يخطب في 12 رجلا، وعاتبهم الله عز وجل واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه وصلاها ب 12 رجلا، ومع ذلك لا يدل ذلك على ان ال 12 مفترطين، بل الجمعه واجبه في جماعه. فالأربعون الذي اشترطها الشافعي وأحمد رحمه الله لا دليل على شرطيتها. وعنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت، يعني والإمام يخطب. فالعبرة بخطبة الإمام طبعا، وإنما إذا سكت الإمام جاز أن يتكلم، ولذا قلنا أن في سكتات الإمام يرد السلام، تكتب بين خطبتين، لمن خلف سلم فإما أن يرد عليه الإمام لأن خطاب الإمام للمأمومين ليس بممتنع، وإما أن ينتظروا حتى يسكت الإمام فيرد السلام فهو لهم عذر في التأخير. وكذلك إذا عطس العاطس فحمد الله وجهر بذلك أخروا التشميت إلى سكوت الإمام، والله أعلم وأعلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، إلا أن يسكت الإمام أو يقول الدعاء صلى الله عليه وسلم، فالدعاء ليس من الخطبة، الخطبة الموعظة والتذكير بآيات الله. فإذا قال الإمام صلى الله عليه وسلم فقل في نفس النفس صلى الله عليه وسلم، هو الكلام كله في السر كله أصلا، الكلام ده كله إذا وصل عمل الإسلام في السر، الإشارة بالسكوت لا يتكلم، العبرة بعدم الكلام، وإذا أشار بالسكوت لم يضره، لأن أسماء رضي الله عنها أشارت في صلاة الكسوف ولم يكن هذا كلاما، قالت آية فأشارت برأسها أن نعم. تقول وروى حديث أبي بن كعب ابن خزيمة في صحيحه عن أبي ذر أنه قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة؟ قال فتجهمني ولم يكلمني. فصدق كده هو بص ايه حادة. قال ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. ساعة يعني ايه بقى هنا؟ وقت مدة يعني، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب ايه ساعة كاملة. قال ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني. قال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني لست فهاد إلا اللغو، أي لكن اللغو، ده استثناء منقطع، وإلا فاللغو ليس له إيه فهاد، زي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وما فيها أي الموتة دي ذقوها فيها ذقيها إيه قبليها كده. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. حديث صحيح. قوله فتجهمني معناه قطب وجهه وعبد ونظر إلي نظر المغضب المنكر، دليل على الإنكار بمثل هذا على من تكلم أثناء الخطبة. وعن جابر أيضا قال دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، وظن ابن مسعود أنها موجدة، يعني غضب وحزن أو في ضيق بينه وبينه. فلما انفصل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال ابن مسعود فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي أطع أبي. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي أطع أبي. رواه أبو يعلى بإسناد زيد بن هانة الطيش. القصد الوجه مثل الإشارة. ها؟ من غير ما يكلمه ما يقولش الوجه ما يتحركش ما يقولش ولا كلمة، لكن لو بالإشارة فقط لا يضر. وده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المنبر أكثر خطبك تكون ذكرا وقرآنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. سبحان الله، مع أن هذا أمر بالمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك لم يشرع وعد لغوا، فآكدوا من ذلك في النهي تشريط العاطس ورد السلام على أصح قولي العلماء. حديث رواه الطبراني في الكبير موقوفا بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها وليس من صالح ثيابه ثم لم يتخف رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، رواه حديث حسن. رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه وتقدم، لكن بدون لفظ ومن لغى كانت له ظهرا. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقابا ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يعني ثلاثة الدعاء، هذا دليل على مشروعية الدعاء أثناء الجمعة. رجل حضرها بدعاء، يعني حضر ليشهد الدعاء ويدعو لعله يدرك هذه الساعة. أحد الأقوال، أحد أصح القولين أو أحد القولين القريبين من الصحة في مسألة الساعة كما ذكرنا، أصحهما آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني أثناء من خروج الإمام إلى الصلاة. وهذا يدل على مشروعية الدعاء أثناء الخطبة خلافا لبعض المعاصرين الذين يرون الدعاء بدعة، وليس كذلك، بل الصحيح أن الدعاء مشروع أثناء الخطبة، يدعو الإمام ويؤمن الناس، وذلك نصيب البعض منها وهو نصيب حسن، ولكن الأكمل الذي يحضر لأجل أن يتعظ بالموعظة وأن يتذكر بما يسمع من ذكر الله عز وجل. لا، ليس هناك من دعاء مخصوص بين الخطبتين، ولكن إن ذكر الله عز وجل بشيء لم يضره ذلك، لكن لا يخصص هذا الوقت الدعاء. يحضر الدعاء الذي يدعو به الإمام ويدعو في الصلاة بما شاء، فينبغي الإكثار من الدعاء في صلاة الجمعة، وينبغي التأمين على دعاء الإمام، والله أعلم. لا، التأمين في الجمعة ليس بصوت مرتفع، لأن المأموم يؤمر لا يؤمر برفع الصوت ولا رفع اليدين، لأن الإمام نفسه الداعي أصلا لا يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يشير بإصبعه هكذا، وقال الصحابي: قبح الله هاتين اليدين، لما وجدهما وجد الإمام من بني أمية يرفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه هكذا. فدل ذلك على أن الإمام الداعي أصلا لا يرفع يديه، وبالأولى لا يرفع المؤمن اللي هو المأمون، والله أعلم. وعلم بين خطبتين ما فيه ذكر معين، غير مشروع ذكر معين. حصلت مع عبد الله بن مسعود وحصلت مع أبو ذر. ما هو لما علمه عبد الله بن مسعود عرف فرواه بعد كده، ده بعد ده. نعم. وهو أصلا صحابة الأفاضل أبو ذر وابن مسعود كانت يعني لهم مدة غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة هاجروا فيها. عبد المطلب هذا الحبشة وأبو ذر كان في يعني بلده، لذلك خفي عليهم بعض هذا الأمر مع كونهما من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المصافحة إن في الإنصاف يقتضي أن لا يفعل شيئا من ذلك، إن المصافحة تكون مع السلام. ها؟ سهو في إذا وابتهد في أن لا يفعل. نعم. مس الحصى قلنا قبل كده فقد لغى، واذا من لغى فلا جمعة له ونص جمعة. المصافحة ممكن تكون زيها فعلا. جزاك الله خير. يقول الشيخ السابق في فقه السنة عن الصلاة في القبور بعد ذكر الحديث حمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة امام المصلي ام خلفه، وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، ان الصلاة في المقبرة باطلة، وعند الحنابلة إذا كانت كذلك إذا كانت تحتاج على ثلاثة صور فأكثر، فأما ما فيها قبر أو قبران فالصوت فيها صحيح مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة. هل ينكر على من يصلي في مسجد به قبر؟ نعم. وكيف إذا قال إن أكثر علماء حملناها على الكراهة؟ ده أكثر علماء متأخرين، أما السلف فلا يعرفوا الكراهة عندهم هي كراهة التحريم، انما يكرهون استعمال لفظ الحرام فيما لم يرد فيه لفظ الحرام على النبي عليه الصلاه والسلام. وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه حسن الظن بالعلماء يقتضي حمل ما ذكروه من الكراهه على كراهه التحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن من فعل المكروه تنزيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وقال الا لا تتخذوا القبور مساجد اني نهاكم عن ذلك، وتواتر النهي عنه. ولعله في النهي خوف الشرك الذي يقع وقد وقع بالفعل، فهذا الباب سد الذريعه فيه تقتضي يعني المنع منه بالكليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نهى ولعن من فعل ذلك ويحذر من ذلك ويبين ان ذلك سبب للغلو والذي يؤدي الى الشرك. فاذا كان امره كذلك فمن نقل عنه ذكر الكراهه يقصد بها التحريم، ومن حملها من المتاخرين بعد انتشار البدع والضلالات فحملوا هذه الاحاديث على كراهه التنزيه، وكلام ائمتهم على كراهه التنزيه وليس عليه اي دليل. ولذلك نقول الاختلاف اذا كان يصادم نصا من كتاب او سنه او اجماع او خلاف ذلي فلا يعتبر. لذلك نقول ان الصلاه في المساجد التي بها قبور خلاف النص. ولذلك نقول الخلاف في صحه الصلاه ام عدم صحتها لا في الاثم والانكار على من صلى هناك. وبعدين نقول اخطا حاجه مقصوده من الصلاه تكون صحيحه مع اثم فاعلها، واما البطلان فمساله اخرى اعاده الصلاه، فطالما فعل محرما وجب الانكار عليه. هل تجوز تعزيه البريد او بالتليفون؟ نعم، لانها رساله كالكلام. هل الغناء محرم بالكليه ام هناك بعض الحالات جائزه كالغناء في الافراح؟ نعم، الغناء في الافراح بلف من غير اله عزف ومن غير رفع خفض صوت خضوع القول من امراه ومن غير اختلاط محرم وبكلام حسن، كل هذا مفقود في الغناء المعاصر اذا كان في العرس والعيد. نعم. لا، ممكن ان يستمع الرجال صوت الجواري الصغيرات، الجارية عن البنت الصغيرة، لو بنات صغيرين بيغنوا ماشي يسمعها الرجال، اما الرجال يسمعون صوت المرأة الاجنبية تخضع بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض وتذكر الغزل والحب والغرام، فضلا ان تكون متبرجة، فضلا ان تكون مصحوبه بآلات المعازف المحرمه، فهذا الذي هو موجود حاليا. كل ذلك لا نزاع فيه ان شاء الله. لا نزاع معتبر يعني. المولودة لا يحلق رأسها، المولودة لا يحلق رأس الصبي، المولود البنت ما يتحلق لها، ان الحديث ورد في الصبي. الإمام إذا قرأ الفاتحة في بداية الصلاة ثم ترك وقتا قصيرا جدا ثم في السورة الأخرى ولم ألحق أقرأ أنا المأمول الفاتحة، هل أسكت وأنصت للقراءة؟ قلنا تقرأ الفاتحة ولا بد، تقرأها أثناء قراءته أو بعد قراءته، لا يبجيك إلا أن تقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في كتاب. المرأة إذا خرجت حاجة أو معتمرة لبست ملابسها العادية، هل هناك ما يمنع في الشرع إذا لبست ملابس بيضاء واسعة؟ لا، ليس هناك ما يمنع، لكن هذا ليس تعبدا. النساء بيفتكروا إنه لازم تلبس أبيض ولا تبقاش حاجة، لو ما لبستش أبيض تبقاش حاجة لو معتمرة. المشكلة في اعتقاد إنها لا تصح إلا كذلك تلبس البيض. قرأ الإمام في صلاة الفجر سورة إبراهيم ثم أخطأ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسبب سمعه المصلون، هل هو خرج عن الصلاة؟ لا، لم يخرج من الصلاة بالاستعادة. علمت أنه لا يجوز النفي في جنازة مسيحي، هل يجوز أعز المسيحي في موتاهم علما أنه جار؟ اولا هو مش مسيحي، هو نصراني، المسيحي تابع للمسيح وهؤلاء لا يتبعونه صدقا، اداء المسيح هو المسلمون. ثانيا المسيح في جنازته لا تجوز المنكرات الموجوده من الصلبان والكلام الباطل والكفر الذي يقال، اما تعزيته بنحو اتق الله واصبر، البقاء لله بكلمات حق ليس فيها ترحم على كافر ولا استغفار له، فلا حرج من ذلك مراعاة لحق الله. يعني يقول اتق الله واصبر، ما يقولوش احتسب، لانه الاحتساب غير وارد لانه ليس بمؤمن. واحد زعل قوي ممكن يقول الواحد زعل قوي اقصد انه مات كافر. نعم، لو قال له البقاء لله، البقاء الذي كلمة طيبة يعني تذكرة. لا والله، ليه؟ ما الواحد يعني واحد من جنود إبليس كتبه إبليس خطره، يعني رجل يخاصم زوجته ويهدوها لأسباب لا تستدعي ذلك من وجهة نظر العامة، ولكن هو مقتنع بما يفعل ولا يستجيب إطلاقا ولا يرقب ولا حتى لدموع وانهاء زوجته، لدرجة انه اوصل بها الحال كلاهما يفضل البقاء بجانب والدتي بعيدا عن بيت الزوجية. والله المسألة وجهة نظر العامة دي مش معتبرة، وجهة نظر الشرع هي المعتبرة. نشوف ايه السبب اللي يقتضي ان يخاطمها ويهجرها، سبب شرعي ولا غير شرعي. وعلى العموم ننصح كل منهما بان يلين للاخر، وكل واحد يعني ليس عنده الكمال، لابد من وجود النقص، لابد ان يحتمل الاعوزاج، وان ذهب يقيمها كسرها، ونصحها بان تطيع زوجها وتتقي الله فيه. جزاكم الله خيرا.